بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة المستمعون، نحن معكم الآن في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب حكم الدين، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ نبيل الشريف على أسئلة المستمعين والمستمعات. السؤال الأول وردنا فضيلة الشيخ من خارج بيروت، يقول السائل: بعض الناس يدعون دعاء في نصف شعبان فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامح شقاوتي وحرماني إلى آخره، فهل ورد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقول في الجواب عن هذا السؤال أن هذا الدعاء لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة أنه كان يقوله، وظاهره يوهم معنى فاسدا، وهو أنه يوهم أن الداعي إذا دعا بذلك فإن الله يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من حال هذا العبد، وهذا لا يجوز، لأن المبرمة المكتوبة في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير، والله تعالى عالم بكل شيء في الأزل، وما علم كونه لا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون لا يكون، وتقدير الله تعالى لا يتغير. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فدعوة الداعي كائنا من كان لا تغير مشيئة الله، لكنها تفيد هذا الداعي، فإنه إن سأل المؤمن ربه شيئا لم يكن قدر له أن يناله فله ثواب الدعاء، وهذه فائدة. وقد يدفع الله تعالى عنه، أي عن هذا الداعي، بلاء بدعائه هذا. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وسألته، أي سأل الله، ألا يجعل بأسهم بينهم، أي عن أمته، أن لا يجعل بأس أمته فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: فمنعنيها، أي لم يستجب لي لأنه لم يشأ. وقال: أي الله، يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقد قال العلماء: من اعتقد أن مشيئة الله تتغير لدعوة داع أو غير ذلك فقد كفر، لأنه نسب النقص إلى الله. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، مستمع دائم للبرنامج يرجو منك أن تجيبه على هذا السؤال، وهو: ما حكم من يسب الريح أو الشمس أو القمر؟ الله تعالى أقسم بالشمس والقمر لأنهما من الآيات الباهرة، ولما لهما من المنافع العظيمة، وورد ذكر فوائد للريح في القرآن. لذلك من سب الريح أو الشمس والقمر على الوجه الذي ينافي ما جاء في الدين من أمرهم فإنه يكون كافرا. ولا يقال مطلق سب أحدهم كفر، فلو قال شخص مثلا: الشمس مؤذية أو نحو ذلك، فلا يكفر. أما لو قال شخص: الشمس ما فيها فائدة بالمرة، أو قال: هي خلق خسيس، فهذا يكفر، إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام لا يعرف شيئا من منافعها الشرعية، كمعرفة وقت الظهر والعصر والمغرب، فهذا لا يكفر. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. مستمعة كريمة تسأل هذا السؤال: ما الحكمة مما ورد في الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بزيارة قبر أمه ولم يؤذن له بالاستغفار لها؟ الحكمة من ذلك أنه يخشى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الأشخاص الذين أمهاتهم مشركات فيستغفروا لهن، وكما هو معلوم لا يجوز الاستغفار لمن مات على غير الإسلام، لذلك لم يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لأمه. وليس المقصود أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر، بل قال العلماء: إن أم الرسول كانت عارفة بالله، وإن والديه صلى الله عليه وسلم ناجيان في الآخرة، فيحتمل أنهما التقيا ببعض أتباع سيدنا عيسى المسلمين فتعلموا منهم دين الإسلام. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. أيضا من الأسئلة التي وردتنا إلى البرنامج: ما الدليل على أن الشيطان كافر؟ الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالشيطان هو الكافر من الجن. وأحب هنا أن يعلم المستمعون أنه يجب الإيمان بوجود الجن، فإني أعجب من أناس ينتسبون إلى الإسلام وينكرون وجود الجن، فهؤلاء ليسوا مؤمنين، لأنهم كذبوا الشريعة، كذبوا القرآن، وكذبوا الحديث. ففي القرآن سورة اسمها سورة الجن، في أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والجن فيهم مؤمنون وفيهم صلحاء، لكنهم قلة قليلة، أي الصلحاء فيهم. فالحذر الحذر من إنكار شيء جاء في الشرع إثباته. رفعك الله درجات فضيلة الشيخ. آمين. مستمع حصلت معه هذه المسألة ويتمنى عليكم الإجابة عنها، وهي أنه قال لزوجته: إن فعلت كذا فهو فراق بيننا، ولم ينوي الطلاق، فما حكم ذلك؟ الحكم أنها إن فعلت لم تطلق، لأن هذا ليس صريحا في الطلاق. هذا ليس مثل أنت مفارقة، تلك كلمة صريحة، أو أنت طالق إن فعلت كذا، فتلك من الكلمات الصريحة. وننبه هنا إلى أن بعض الناس يعلقون طلاق زوجاتهم على حصول أمر، كأن يقول أحدهم مثلا لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، فتخرج أو تكلم، ولا يلتفتون إلى أن الطلاق وقع، ثم يعاشر المرأة بالحرام دون أن يرجعها إلى نكاحه. أو يكون علق طلاقها بالثلاث إذا خرجت فتخرج ويعود إلى معاشرتها بالحرام بعد وقوع الطلاق بالثلاث لحصول الخروج. ويقول بعض الجهال: بيننا أولاد وبيننا عشرة عمر، والله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنحن نرجع إلى حكم الشرع، ولا نرجع إلى كلام الناس الذين لا يبالون بالشريعة. أكرمك الله فضيلة الشيخ. وردنا سؤال أيضا مفاده: ما معنى قوله تعالى حكاية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟ هذا الكلام الوارد في هذه الآية هو على أحد الوجهين كلام يوسف عليه السلام كما قال بعض المفسرين، ومعناه: لولا عصمة الله لكان كغيره. ليس المعنى أن نفسه تأمره بالسوء، لأن يوسف معصوم. وهو على أحد الوجهين كلام زليخة امرأة العزيز، فلا إشكال فيه. وليعلم هنا أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون من الكبائر كلها، ومعصومون من الهم بها. فالزنا لا يحصل من نبي ولا يهم به، وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم بالزنا من امرأة العزيز. وأجود ما قيل في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن الهم لم يحصل من يوسف لكونه رأى البرهان، أي برهان ربه، كقولك: لقد قارفت لولا أن رأيتك، معناه: رأيتك فلم أفعل. هذا يفيد النفي في لغة العرب. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. أيضا مستمعة كريمة تسأل هذا السؤال: شخص يصلي إماما انتقض وضوءه، كيف يتصرف هو والمأمومون؟ هذا الإمام الذي انتقض وضوءه عليه أن ينسحب، ولا يجوز له أن يكمل إمامته لفساد صلاته بفساد الوضوء. ويتقدم أحد المأمومين إن شاء ويكمل بهم. وهذا الذي تقدم إن نوى الإمامة أو لم ينوي يصح ذلك، لكن يشترط أن ينوي المأمومون الاقتداء به إذا أرادوا الاقتداء به، وإلا فإنه يجوز لهم أن يكملوا فرادا في غير نحو صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة كما هو معلوم لا تصح إلا جماعة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال شخص جاهل: نحن جميعا أطفال الله وعياله، زعم أنه يقولها مجازا، فما الرد عليه؟ الرد عليه أن مجاز التشبيه لا يجوز في حق الله، إنما في حق المخلوق يقال، كأن يقال مثلا زيد أسد، زيد بدر، هذا يقال له مجاز التشبيه، هذا في حق المخلوق فقط، أما في حق الخالق فلا يستعمل، لأن الله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال. ونقل القرطبي عن ابن عطية في تفسير سورة البقرة أن من قال يصح نسبة البنوة إلى الله بالمعنى المجازي يكفر، لا فرق بين أن يقول نحن أبناء الله مجازا أو حقيقة. والله تعالى رد على اليهود لقولهم نحن أبناء الله مع أنهم أرادوا المجاز، وقولهم هذا كفر والعياذ بالله. زادك الله علما. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون ندعو وندعو ولا يتحقق مطلوبنا، فماذا يقال لهم؟ يقال لهم الدعاء بالخير عبادة فيها ثواب، سواء تحقق المطلوب أو لم يتحقق، وليس شرطا أنه إن دعا الشخص لا بد أن يتحقق مطلوبه، بل نقول إذا وافق دعاء العبد مشيئة الله تعالى بالاستجابة استجيب له، وإلا فلا. فإن قيل فإذا ما معنى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ فالجواب أن معناه اعبدوني أثبكم، أطيعوني أثبكم، أي أعطيكم الثواب. وأحب هنا أن تعلموا أن من أقوى أسباب استجابة الدعاء صحة العقيدة وحسن النية وطيب المأكل والملبس، أي أن يكون حلالا. فلا يقول الشخص دعوت فلم يستجب لي، بل ليرجع إلى نفسه ليقول في نفسي خلل، وليصلح نفسه وليخلص النية لله تبارك وتعالى. طيب الله عيشك فضيلة الشيخ. آمين. مستمع من طرابلس يسأل هذا السؤال: بالنسبة لصلاة التهجد، هل ورد فيها كم ركعة؟ وماذا يقول في النية؟ وهل يقال لها صلاة الليل؟ لم يرد تخصيص عدد معين لقيام الليل، فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وهذا دليل على أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد معين، وهذا رد على بعض الذين يزعمون أنه يحرم القيام بأكثر من 20 ركعة إن كان في رمضان أو في غير رمضان. والتهجد هو الصلاة التي تكون بالليل بعد النوم وقبل الفجر، أو بالليل قبل الفجر بدون أن يسبقها نوم، هذا لمن كان لا ينام الليل كله. والذي يريد هذه الصلاة يقول أصلي لله تعالى ركعتين أو أكثر، فإن كانت في هذا الوقت فهي من صلاة الليل ويقال لها التهجد أيضا. سددك الله فضيلة الشيخ. السؤال الأخير في هذه الحلقة فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا كان يصلي السنة أو الفريضة وردد وراء المؤذن ضمن الصلاة؟ يقول الفقهاء: لا يسن للمصلي أن يردد خلف المؤذن الأذان، بل إن قال خلف المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإن صلاته تفسد بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. سددك الله فضيلة الشيخ. آمين. والآن أحباءنا نترككم مع النصيحة التي سيلقيها علينا فضيلته ككل ختام حلقة. ورد في الشرع حث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، كما ورد الحث على المبادرة إلى الخيرات، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فينبغي أيها الأحبة بالمؤمن أن لا يفوت فرص فعل الخير إذا سنحت له، وأن ينتهز فرصة حياته قبل موته، وصحته قبل مرضه، وغناه قبل فقره، ليعمل كل واحد منا ما استطاع من الطاعات، وليستعمل المال في وجوه الخير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أعطانا مثالا عظيما للإقدام على الخير بلا تباطؤ. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين العاملين بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد إجابة فضيلة الشيخ على أسئلتكم ونصيحته القيمة، نتمنى أن لا تنسونا وإياه من كريم دعواتكم، لا سيما دبر الصلوات. وإلى لقاء قريب مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.